الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها المؤمنون، هذا مما كشف الله تعالى من عقائد اليهود وأكاذيبهم التي اعتذروا بها عن عدم الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي أن الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا. ومعنى عهد إلينا أمرنا وأوصانا. بماذا أوصاهم في زعمهم؟ أن لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار. حتى ياتينا بقربان، القربان ما يتقرب به إلى الله تعالى، كما هو مذكور في قصة قابيل وهابيل: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. والقربان قد يكون من الذبائح وقد يكون من غيرها. وقد كان اليهود معروفين بأمر القرابين، يقدمونها كفارة للخطايا أو شكرا لله على نعمه. وذكر المفسرون أن ما كان يتقبل من القرابين تنزل عليه نار من السماء فتأكله. وفي كتب بني إسرائيل ما يدل على أنهم هم الذين كانوا يحرقون القرابين، لا أن ذلك أمر سماوي يأتي دليلا على القبول. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي المعجزات الواضحات، وبالذي قلتم من القربان الذي تأكله النار. جاء معجزة ثم صيره اليهود أمرا يفعلونه ويواظبون عليه، وعلقوا إيمانهم برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حصوله، وزعموا أن ذلك وصية الله إليهم تعنتا منهم وتبريرا لامتناعهم بالرسالة التي يستيقنون أنها حق. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، لم تكتفوا بتكذيب الرسل الذين جاءوكم بالبراهين وبالذي قلتم حتى قتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم اتباع الحق والانقياد للرسل. وتأمل أيها المؤمن كيف نسب الله لهم قتل الرسل، مع أن بينهم وبين أسلافهم الذين فعلوا ذلك مئات السنين، أزيد من 700 سنة، ومع ذلك نسب إليهم القتل. ما ذلك إلا لأنهم على منهاجهم وعقيدتهم يقرون ذلك ويعتبرونه حقا، وعدم توفر أسباب ذلك الفعل الذي فعله أسلافهم لا يجعلهم مختلفين عنهم فيما اقترفوه، فهم مثلهم. وقد تلا عامر الشعبي رحمه الله هذه الآية محتجا بها على من لم يشارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لكنه استحسن قتله ورضي به فكان كمن قتله. قال بعض أهل العلم: ويدلنا هذا على أن الجنايات والجرائم مرتبطة في حكم الله بمناشئها ومنابعها، فمن لم يرتكب الجريمة لأن آلاتها وأسبابها غير حاضرة لديه لا يكون بريئا منها، إذا كان منشأها والباعث عليها مستقرا في نفسه. وهذا المنشأ هو التهاون بأمر الشريعة وعدم المبالاة بأمر الحق والتحري فيه. انتهى كلامه. وقوله تعالى: فإن كذبوك، أي استمروا على تكذيبك بعد هذه الحجة الدامغة، فقد كذبت رسل من قبلك، فليس تكذيبك بالأمر الجديد. جاءوا بالبينات لقومهم من اليهود وغيرهم، والزبر جمع زبور، والكتاب المنير، فجمع أولئك الرسل الذين كذبوا من قبلك بين البراهين والحجج على صدق رسائلهم، وبين الكتب التي فيها المواعظ والزواجر عن الباطل، والتي فيها الشرائع وبيان الأحكام. فالله سبحانه وتعالى لم يستجب لليهود لما سألوهم من القربان الذي تأكله النار، لماذا؟ لأنه سؤال تعنت وتعجيز. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فسؤالهم كان سؤال تعجيز وتعنيت، ولذلك لم يستجب لهم. ولهذه الآية نظائر، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ثم سل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن عدم إيمانهم بقوله: كل نفس ذائقة الموت. هذه نهاية الخلق جميعا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل حي يموت بمفارقة روحه بدنه، بمفارقة روحه بدنه الذي عاشت فيه، تخرج منه فيصير كالجماد ويسرع إليه الفساد. لا أحد يخفى عنه هذا، والموت لا يخفى على أحد ممن نرى وكأنه يخفى كما قال ذلك بعضهم. وفي الآية تسلية لكل صالح تعنى في عمل الخير وبذل الجهد في طاعة المولى ولاقى الشدائد في طريق الحق. هو يستيقن أن لهذه الحياة نهاية، وأنه راجع إلى الله، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هناك تتم التوفية، توفية الأجور على الأعمال، أما هنا فلا يتم ذلك. قد يفلت المجرم من العقاب، من عقاب ما ارتكب يفلت من العقاب، لكن هذا لا يحصل يوم القيامة. أما أجر الأعمال الصالحة فلن يكون على الكمال والتمام إلا عند رب العزة في دار الكرامة. فالتوفية إعطاء الشيء وافيا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الخلاصة لكل الأعمال والأقوال والاعتقادات وما يكون عليها من جزاء وعقاب، فإن الأمر يؤول إما إلى جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فمن زحزح عن النار أي أبعد عنها. في هذه الآية إشارة إلى غلبة الأعمال التي تقود إلى النار على الناس. فمن زحزح، فيا سعادة من زحزح عنها فاجتذب وأبعد، إن حصل له ذلك لم يبقى أمامه إلا الجنة، إذ لا واسطة، فقد فاز، نال ما يبتغي. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا، الدنيا مؤنث الأدنى، أي الحياة القريبة الأولى، هي محصورة في كونها متاعا. وما الحياة الدنيا؟ هي ليس شيئا إلا أنها متاع، والمتاع ما يتمتع به، أي ينتفع به زمانا يطول أو يقصر. فما في الدنيا من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب واللباس والأموال وغيرها مما يتمتع به الناس، وما فيها من المتاع المعنوي من الجاه والسلطان والمنزلة والمكانة وغير ذلك، كلها متاع زائل فان. وما أكثر الذين يغترون به، فيعيشون مغرورين مخدوعين على أبصارهم غشاوة نائمين حتى تتصرم حياتهم وتنقضي أيامهم، فلا يجدون في رصيدهم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا في زحزحتهم عن النار، فيصلونها معذبين فيها زمانا أو يدوم بقاؤهم فيها خالدين. قال الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالحياة الدنيا إنما خلقها الله تعالى ليطاع فيها، خلقها ليبتلي خلقه أيهم أحسن عملا، ولولا ما فيها من طاعة الله وتوحيده وعبادته وصالح الأعمال لو تجردت الدنيا عن ذلك لكانت ملعونة، كلها شر كيفما كان متاعها ونعيمها حيث خلت من ذكر الله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا خلت الدنيا من ذكره وانتهى وجود الموحدين فيها طواها وأفناها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. والسلام عليكم ورحمة الله.